بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حقيقة النفاق وعلاقتها باختلال الولاء، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الآيات التي تتحدث عن الولاء وخطورته، وتعتبر أن المنافقين خللهم هو مشكلتهم أو مشكلة المنافقين أو منبع النفاق هو الخلل في الولاء. من الآيات الكريمة التي استدل بها كذلك قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية الكريمة تبين نتائج التفريط في الولاء: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سنرى إن شاء الله تفاصيل حول هذه المفاسد من خلال حركة التاريخ في الحلقات القادمة إن شاء الله. يقول سيد الملك: إذا لم تلتزموا بهذه الضوابط وبهذه الفوارق وبخصوصية الأمة هذه وبتميزها طبعا وبما بينها من حدود ما بينها وبين الآخرين، فهذا يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا. يعني الأمة للأسف الآن في الواقع الإسلامي، الأمة تسير حسب منظمات حقوق الإنسان، حسب منظمات هيئة الأمم المتحدة. حقوق الإنسان مثلا تقول حق المرأة في السفور، الدولة التي تفرض الحجاب أو تفرض الالتزام أو تفرض على الأقل الحشمة يقول هذه الدولة تنافي حقوق الإنسان، وبالتالي الأمة تنطبع لها. الأمة التي تبتيح كل أنواع الفجر، الأمة التي تمنع مثلا حانات الخمر يقول هذه تنافي حقوق الإنسان، فبعض الدول تتماشى مع هذا تماما. يعني مثل ما حصل مثلا في الإمارات، يعني كل شيء، كل ما قانون حقوق الإنسان يقول شيئا يسارعون لتطبيقه حتى يظهروا بصورة جيدة. آخر ما حصل يعني قبل فترة قصيرة أنهم قيل لهم بأن أنكم عندما تراقبون الأفلام وتقصون الرقيب عندما يقص بعض المشاهد الخادشة للحياة يقول هذا يؤذي، وأنتم تمنعون الناس حقهم في المشاهدة. فقالوا لا لن نمنع هذا الأمر، وصاروا يفعلون هذا الأمر وأصدروا بيانات وقوانين بحيث أنهم يسيرون، يعني أصبح قرآنهم هو ما تصدره المنظمات حقوق الإنسان من بيانات، أصبح ربهم، أصبح إلههم، أصبح نبيهم هو ما يصدره أولئك الذين يبغون الفساد في الأرض. ولذلك يعني الآن حتى مثلا السعودية كيف تسعى لما يسمى بهيئة الترفيه، وتريد أن تبين للناس أنها ما حق الترفيه للمجتمع، المجتمع وكل ما يطلب مجتمع مغني أو مهرج أو شيء فيستدعونه بأموال كثيرة. السعوديين رغبوا في لاعب أن يحضر أن يكون معهم لاعب، فبأموال كثيرة جدا، مرتبات ضخمة جدا بالإضافة إلى الهدايا الكثيرة جدا التي يعطونها له، نتيجة أنهم يريدون فقط أن يرضوا حقوق الإنسان، أن يرضي هؤلاء وأهواء هؤلاء. يقول سيد الملك: تكون فتنة في الأرض، لأنه حينما يصبح البعض من أبناء الأمة تيارات من داخل الأمة، فرق من داخل الأمة، كيانات من داخل الأمة لها ارتباط بأعداء الأمة ولها أجندة عملية مشتركة ما بينها وبين أعداء الأمة، بالتأكيد هذا سيترتب عليه هذه النتيجة الحتمية. طبعا أحيانا نجد هذا الأمر، نقول اجتماع بين مثلا الرئيس الأمريكي والرئيس والملك كذا وأسفر عن النتائج التالية واتفاقات وغير ذلك. يقول: وهو ما هو قائم في واقعنا كأمة إسلامية، فتنة في الأرض، فتنة كبيرة جدا. ثم ضرب نموذجا واقعيا على ذلك بما حدث ويحدث في البلاد العربية والإسلامية من استغلال الموالين للأعداء، فقال: هذه الفتن اليوم في اليمن، الآية الكريمة فترة في الأرض يعني تنطبق على كل الفتن التي وقعت في التاريخ، بما فيها الفتنة في عصرنا، بما فيها فتنة الصفين، فتنة الجمل، فتنة مقتل الإمام الحسين، مقتل الإمام زيد، مقتل محمد إلى آخر كل التاريخ الإسلامي. يقول: هذه فتنة اليوم في اليمن، في سوريا، في العراق، الحرب الناعمة، هذه المفاسد الهائلة الكبيرة في واقع أمتنا من القتل الكثير، سفك الدماء على نحو فظيع، والاستباحة للنفوس المحرمة، والمظالم والجرائم والفساد الكبير بكل ما تعنيه الكلمة، هو نتاج لهذا الانحراف، لهذا النفاق في داخل الأمة. يعني هنا تفسير القرآن لهذا الأمر وهو النفاق، وهذا هو التسمية الحقيقية للقرآن الكريم للواقع. القرآن الكريم يسمي هذا الواقع الذي يؤيد هذه الفتن ويساعد على نشوء هذه الفتن يسميه نفاقا. يعني أن هذه الفتن لها مصدران، مصدر خارجي يدعو ويضع الأجندات، ومصدر داخلي يطبق وينفذ. يقول لهذا النفاق في داخل الأمة أنظمة، حكومات، دول تلتحق بركب أمريكا وإسرائيل، اليهود والنصارى المعادين للأمة، ثم على ضوء ذلك اشتراكهم معهم في أجندة، في مشاريع عمل، في سياسات، في مواقف، كلها تخدم أولئك، كلها تشكل أعداء، أعمار عدائية للأمة، تفريق للأمة، تفكيك لكيان الأمة، ضرب للأمة من الداخل، استهداف للمؤمنين وللأحرار في داخل هذه الأمة، وعداء شديد لها. وهنا نرى الاستكبار والنفاق وهما معولان خطيران للأمة، ولا يمكن للاستكبار أن يؤدي دوره ما لم يجد النفاق. هو يبدأ بتحضير المنافقين، ومن خلالهم باعتبارهم القيادات الاجتماعية، باعتبارهم متغلغلين داخل المجتمعات الإسلامية. ثم ذكر التوصيف القرآني للواقع الإسلامي بجميع مجالاته ودلالاته الإعجازية. وهنا الإعجاز، البحث في إعجاز القرآني، البعض فقط يقتصر على معاني في الإعجاز وينسى الإعجاز المرتبط بالاستشرافات المستقبلية، بالتحذيرات القرآنية. أخطر شيء، أهم شيء في الإعجاز القرآني هو هذا المجال، باعتبار القرآن الكريم كتاب هداية، ولذلك عندما يحذرنا من شيء ويحصل كل ما ذكر من تحذيرات فهذا إعجاز القرآن. هذا حتى نستفيد وحتى ننتبه، لأن هذا ليس فقط من بيان أنه من عند الله وأنه وحي من الله، وإنما كذلك هذا يفيدنا، يفيدنا في حياتنا، يفيدنا في مواقفنا، يفيدنا في سلوكنا، يفيدنا في اتخاذ الحيطة والحذر. يقول سيد الملك: اليوم الحالة هي الحالة القائمة في واقع أمتنا، فتنة في الأرض، هي من مصادق النص القرآني، هي من الشواهد على أن القرآن الكريم حق من الله لا ريب فيه، لأن القرآن قدمها نتيجة حتمية، نتج حتما عن اتخاذ أعداء الأمة أولياء وتوليهم من داخل فرق وكيانات في هذه الأمة، حكومات وأنظمة وقوى، حصل فتنة، وفتنة شاملة في الأرض، فتنة شاملة، فساد كبير. وطال هذا الفساد الكبير الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الأمني. هنا الفتنة، الفتنة لا تقتصر على الواقع السياسي بل كل الواقع الأمني. كذلك كانت تأثيراته ممتدة إلى الأخلاق، إلى القيم، إلى كل شيء. فهذه معجزة من معاجز القرآن، هذه من مصادق أنه حق لا ريب فيه، وحقائقه تتجلى مع الزمن أكثر فأكثر، ومصادقه نراها في واقع الحياة يوما بعد يوم، فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الفتنة بالتفرقة وغيرها، والفساد الكبير الانحرافات التي نراها. ثم ذكر الموقف القرآني من العلاقة مع الآخرين، فقال: لاحظوا، القرآن الكريم نظم علاقات الأمة ما بينها وبين الآخرين. الإسلام لا يفترض في المسلمين أنهم سيتحولون وحوشا تجاه الآخرين بكلهم. البعض عندما يذكر هذا الكلام يقول القرآن الكريم أن كيف المسلمين سيتقوقعون لأنفسهم ويصبحون معادين للآخرين، وهذا يخالف يعني الدعوة، ما مقتضيات الدعوة والشهادة على الناس. يقول: لا، القرآن الكريم لم يقل هذا الكلام، ونظم العلاقة، علاقة الأمة بغيرها. قال أولا موقف هذا الأمر، قال: المؤمنين بأخلاقهم لا ليسوا يعني وحوش ولا يظهرون بهذه الصورة، الأمة هي أمة رحمة، أمة هداية، وبالتالي كيف تعرض الأمة نفسها؟ تعرض من منطلق الهداية، وتعرض أنها من منطلق أن لها هذه الهداية، مثل الطبيب عندما يعرض للناس نفسه على أنه طبيب، لا يعرض لنفسه للناس على أنه مريض. وبالتالي الأمة هي التي تعالج مشاكل الآخرين، هي التي تدعو إلى القيم. يعني بدل أن تنتظر مثلا كما قلنا الإمارات تنتظر من حقوق الإنسان أن تحدد لها ما ينبغي أن تفعل مع شعبها، لا، المسلمون يقولون: لا، نحن لنا مصادرنا التي تبين لنا كيف نتعامل مع القيم، ما هي أقلام ما قيمنا، ما هي مبادئنا، ثم نعرض هذه القيم للعالم. يعني بدل أن نكون نحن تابعين، لا، نكون نحن أساتذة من خلال المصادر التي لدينا، وبالتالي نحافظ على كينونتنا. يقول سيد الملك: أولا موقف يحافظ على كيان الأمة. يعني الانفتاح الذي قبل أن ننفتح على العالم نحافظ أولا على كياننا، على خصوصياتنا، على مبادئنا، على قيمنا، على أخلاقنا، ثم نعادي كل من يعادي هذه القيم. إذن هنا هذان الأمران يعني، وهذا حتى الغرب، الغرب الآن يفر من ما يسمى بالأمريكا، العولمة الأمريكية، بحيث النمط الثقافي، النمط الثقافي الغربي. ما عدا ذلك، مثلا إذا كان هناك في الغرب ناس لا يعادون، لا يعادون المؤمنين، لا يحاربون المؤمنين، ناس عاديين، فهؤلاء لا نعاديهم، وكذلك لا نسمي هذا ولاء. الولاء هو للأعداء، ولكن نتعامل معهم بما أمرنا به. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. الله تعالى سماها بر والقسط، فرق بين الولاء وبين المبرة والقسط، أن نظهر لهم الصورة الجميلة للإسلام مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، الآية الكريمة توضح موضع هذه الآية، الآيتان الكريمتان من سورة الممتحنة توضح يعني هذا الأمر. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه الآية الكريمة تبين يعني هذا الأمر، تضع الأمور في نصابها. يعني هناك ناس يعني نعاديهم لكونهم أعداء الله سبحانه وتعالى، وهناك ناس طبعا نبرهم ونقسط إليهم ونظهر لهم الصورة الجميلة للإسلام ونتعامل معهم برحمة وندعوهم لله سبحانه وتعالى. والكثير من الشعوب التي أسلمت في الحقيقة سبب إسلامها وأخلاق المسلمين، التجار وغيرهم، بسبب هذا الأمر دخلوا الإسلام، وليس بسبب الجيوش كما يتوهم البعض. الإسلام لم ينتشر بالسيف، إنما انتشر بأولئك الصالحين التجار البسطاء الذين تغل مثل في إندونيسيا، في ماليزيا، في الهند، في كل أماكن كثيرة من العالم. فبالتالي هذه الآية الكريمة تعطينا كيف لا نكون وحوشا في الأخ، ولكن نكون إذا ربما اقتضى الأمر أن نكون وحوشا، نكون وحوش على أعداء الأمة، على الأعداء المحاربين. ولهذا القرآن الكريم دائما يربط ما يسمى بالجهاد، عفوا القتال وغيره، يربطه بالاعتداء. يعني إذا اعتدوا عليكم، أما إذا لم يعتدوا وكانوا ناس مسالمين، فهؤلاء نتعامل معهم ليس بذوبان فيهم، هنا أيضا شيء آخر، ليس بالركون إليهم، وإنما بمبرتهم، بالتعامل معهم بما تقتضيه الأخلاق، مثل ما فعل يوسف عليه السلام عندما كان في السجن وتعامل مع السجناء بذلك اللطف. فهذا لا يعني ولاء، الولاء هو أن يوالي، يعني مثل ما طبعا الحركات السلفية مفهومها السلبي للولاء والبراء، فهي تعتقد حتى مصافحة مثلا شخص عامي بسيط مثلا يهودي أو مسيحي مثلا، ليس إسرائيلي طبعا وليس صهيوني، أو كلام مع أي شخص مثلا غير، يعتبرون ذلك يعني كلام عظيم جدا وكبير جدا ومعصية كبيرة جدا. في نفس الوقت يعتبرون أن مصافحة اليهود الذين هم صهاينة ومصافحة الرئيس الأمريكي يعتبرون شيء عادي وشيء بسيط، وهنا الاختلال، اختلال كبير، عدم التفريق بين أئمة الكفر والضلال وبين العوام البسطاء الذين ربما نلجأ إليه نتكلم معهم في الدين. فبالتالي نحتاج إلى إظهار المودة لهم أو إظهار الألفة لهم حتى يثقوا فينا، وهذه لا حرج في هذا الأمر. وبنص الآية الصريحة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. إنما الآية الكريمة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. إذن هنا لماذا الله تعالى علل ذلك الأمر؟ قال: إن الله يحب المقسطين. يعني المقسط هو الذي يتعامل مع جميع الناس بالقسط وبالمحبة، لكن عندما يأتي شخص عدو للمؤمنين فطبعا هذا نتعامل معه وفق ما يقتضي الأمر، لأن التعامل معه هذا الشخص لو تعاملنا معه بالولاء أو بالمبرة أو بالتمكين له طبعا سيسيطر علينا. وللأسف هذا التناقض هو الذي نجده الآن في السعودية مثلا، تجدهم مواقف مشددة جدا من بعض الأمور البسيطة في علاقة المسلمين بغيرهم وبعوام الناس مثلا أو بجهات متعددة، لكن بالنسبة للحكام وبالنسبة لأئمة الجور وأئمة الظلم تجدهم ينفتحون عليهم انفتاحا تاما، مثل ما سمعنا من السوديس عندما أثنى على أمريكا وقال أنها تتحد مع السعودية في إحلال السلام في العالم. وهكذا عندما فعل طلبة العلم الإسلامي عندما يذهبون إلى المراكز الصهيونية وأيضا يتحالفون معه ويبينون لهم أن الدين لا يتعارض مع ذلك التحالف. وطبعا هذه كلها نتيجة سوء فهم الآية، يطبقون هذه الآية الكريمة ويضعونها في غير محلها، والحمد لله رب العالمين.